إنما يستجيب الذين يسمعون الجميع والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون قالوا واندرج معه من اندرج والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يعقوب بفتح ياء يرجعون مع كسر الجيم الدليل من متن الطيبة وترجع الضم مفتحا واكسر ظما إن كان للأخرى أي قرأ ظما وهو يعقوب بفتح الياء وكسر الجيم يرجعون الباقون يرجعون بضم الياء وفتح الجيم والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ابن كثير بصلة هاء الضمير والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الأزرق بتقليل الياء واندرج معه أبو عمرو والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر